ورسوله. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر اجتماعنا في هذا المكان حتى نتدارس شيئا من العلوم المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وحتى نتعلم علما من أهم العلوم في تراثنا الإسلامي. علم الحديث وما يتعلق به هو من أهم الأشياء التي يحتاج إليها طالب العلم حتى يستفيد في سائر أبواب العلوم الشرعية. ارتباط علم الحديث بسائر أبواب علوم الشريعة هو أمر واضح وبين، فحين تقرأ في كتاب من كتب التفسير فإنك تجد الكلام على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا، وحين تقرأ كذلك في كتاب من كتب الاعتقاد أو في كتاب من الكتب الفقهية فإنك تجد الكلام على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجد تصحيح العلماء لأحاديث وتضعيفهم لأخرى، وتجد في كثير من الأحيان شيئا من التفاصيل، بمعنى أنهم قد يدخلون في شيء من علة الحديث ويتكلمون عن أشياء في داخل الإسناد ومتعلقة بالرجال الذين رووا الحديث. هذا الكلام في سائر أبواب علوم الشريعة يحتاج إلى فهم منا لعلم الحديث حتى نستطيع فهم كتب الشريعة. يحتاج منا إلى إلمام بعلوم الحديث حتى نستطيع فهم سائر أبواب العلوم الشرعية. لذلك تكمن أهمية، أو هنا تكمن أهمية علم الحديث. يعني قد يقول قائل لماذا ندرس علم الحديث وقد دون ما يتعلق به، ودونت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودونت الأسانيد، وكتب ما يتعلق بالرجال جرحا وتعديلا، فلماذا ندرس علم الحديث الآن وقد فرغ من كل هذا؟ ألم يحكم العلماء على الأحاديث صحة وضعفا؟ ألم يتكلموا على الرجال جرحا وتعديلا؟ فلماذا نتعب أنفسنا وندرس هذا العلم ونتعمق أو ندخل في أعماقه وندرس كذلك أحوال الرجال وأحوال الأسانيد؟ وأليس من الأولى أن ننصرف إلى شيء آخر لم تقع فيه الكفاية؟ هذا الاستفسار وهذا الإشكال هو إشكال واقعي، بمعنى أنه ينطرح على الذهن بشكل مباشر، يعني إشكال واقعي. إلا أن الإجابة عن هذا الإشكال في الحقيقة ترسخ أهمية هذا العلم. فالإجابة عن هذا الإشكال ليست من باب واحد، الإجابة عن هذا الإشكال من أبواب كثيرة، الإجابة عن هذا الإشكال من أبواب كثيرة، من أبرزها ما ذكرت لكم. كيف تفهم ما ذكر العلماء من كلام على الأحاديث في سائر أبواب علوم الشريعة إلا إذا كنت ملما بشيء من هذا العلم؟ إذا قال إذا مثلا فتح الباري، فتحت كتاب فتح الباري لابن حجر وقرأت شيئا في شرح صحيح البخاري باحثا عن مسألة فقهية في هذا الكتاب، إذا تعرض ابن حجر لحديث معلق في البخاري وقال لك هذا معلق ووصله مثلا وقد وصلته في كتابي تغليق التعليق، أو يذكر لك مثلا يعني شيئا من الخلاف الذي وقع في الإسناد وتفصيل، كيف تفهم ذلك؟ لا تستطيع فهمه الفهم الأكمل الذي يوصلك إلى استيعاب كلام أهل العلم إلا إذا كان عندك شيء من علم الحديث تستطيع الفهم به كلام أهل العلم. على كل حال، الأهمية لهذا العلم يعني فيها أبواب كثيرة وجوانب متعددة، لعلنا نتكلم عنها بإذن الله في درس قادم. جمعت لكم يعني هذه الأشياء التي تجعلنا ندرس علم الحديث وتدفعنا لذلك، وهي موجودة في تصميم إن شاء الله يعرض في مرة قادمة. عندنا بارك الله فيكم في هذا الدرس طبعا كل ما يتعلق بأمور التسجيل وأمور الجدول ويعني وقت الدرس والدروس القادمة وإلى آخره، هذا سيكون في آخر الدرس. الآن سنبتدئ إن شاء الله في الدرس، وبعد ذلك في نهايته نتناقش فيما سوى ذلك. عندنا درس مهم جدا في هذا اليوم. الدرس هذا متعلق بتاريخ علوم السنة، بتاريخ سنة أو يعني ما يتعلق بالحديث من كل جوانبه، من ناحية حفظ السنة، من ناحية تدوين السنة، ومن ناحية علوم الحديث، علوم المصطلح، يعني أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم متى حفظت ومتى كتبت وما المراحل التي مرت بها، وكذلك علوم الحديث المتعلقة بالمصطلح والعلل والأسانيد، متى دونت ومتى بدأت وكيف تطورت، هذا ما سنتناوله في درسنا هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. أولا نتكلم عن المرحلة الأولى التي هي في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. ما موقع علوم أو ما موقع السنة وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت؟ طبعا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك شيء فيما يتعلق بعلوم الحديث، يعني ممكن هناك كان أصل لموضوع التثبت والاحتياط، هذا كان في يعني حتى جاء في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الأحاديث التي تحذر وتزجر عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لربما هو الشيء الذي كان موجودا من علوم الحديث، الذي كان موجودا من علوم الحديث. أما تاريخ السنة أي الأحاديث نفسها أو نفسها، هذا الأمر مهم جدا أن نتعرض له، من المهم أن نتعرض لتاريخ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما الأطوار التي مرت بها من ناحية حفظها وتدوينها. فأولا نقول إنه قد جاءت آيات في القرآن الكريم تأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وتأمر برد التنازع عند الاختلاف أو برد الأمر عند التنازع إلى الله وإلى الرسول. وجاء في القرآن من الأوامر الصريحة في ذلك شيء كبير في الأمر بطاعة الرسول وبأخذ ما جاء به، فقد قال الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والأوامر كثيرة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن عندنا عدد من الآيات الصريحة الآمرة باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وباتباع سنته وباتباع أمره: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا الأمر الأول. من أهل العلم فسروا الحكمة هنا بالسنة، قال الشافعي بما معنى عبارته: سمعت من أرضى من أهل العلم أو عددا من أرضى من أهل العلم يفسرون الحكمة بالسنة، والكتاب والحكمة هذه هي السنة. طيب، إذن الآن أخذنا أهمية أو منزلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت النبوة من ناحية ما جاء في القرآن. طيب، ما أهميتها أو مكانتها أو منزلتها فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه غير حديث يأمرنا فيه بحفظ سنته أو الاهتمام بها. وصح عنه صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب مبلغ أوعى من سامع، فرب مبلغ أوعى من سامع. وهذا حديث إسناده صحيح، رواه الترمذي وغيره، وهو صريح في الحث على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن أذكر المزيد من الأدلة في هذا، أود أن تنتبهوا إلى هذه النقطة التي هي: لماذا نذكر الآن أهمية سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو تاريخ السنة وإثبات أن بداية حفظ السنة كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا نذكر هذا الكلام وهو كلام مسلم عند كثير من المسلمين؟ هذا الكلام يقال لأن النزاع في هذا الأمر قد وقع، ولأن الإشكالات خاصة في هذا الزمان تثار حول هذا الأمر، تثار حول موضوع السنة وحول ثبوتها وحجيتها وما إلى ذلك. وطالب العلم، طالب الحديث، بحاجة إلى أن يأخذ الحق ببرهانه ويأخذ العلم بحجته. فلهذا الأمر نذكر ما يتعلق بمكانة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو منزلتها في وقته وفي حياته، قبل أن نذكر الخلافات الأخرى. بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان أمره في هذا الموضوع بالنسبة لهذا الأمر الذي حصل فيه التنازع. إذن قلنا إن هذا الحديث صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك حديث أصرح أو أشد تحذيرا في أو من التهاون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه كذلك الترمذي وغيره من حديث عبيد الله ابن أبي رافع عن أبيه أبي رافع رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وهذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصريح في التحذير من التهاون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك بحجة أنها لم تذكر في القرآن، فإن هذا الحديث صريح في التحذير من هذا الأمر: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وهو من حديث أبي رافع، حديث صحيح، وقد روي من حديث المقدام، وروي من حديث المقدام عند الترمذي وغيره، وإسناد حديث المقدام فيما يبدو لا بأس به، إسناد حديث المقدام كذلك فيما يبدو لا بأس به، وهو أصرح من حديث أبي رافع، فإنه يقول: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أو ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. على كل حال، الحديث في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على حفظه وعلى تبليغه، وجاء بل وشجع أصحابه على ذلك. فحينما قال أبو هريرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقبل أن يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا هر، لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث، لما رأيت من حرصك على الحديث. ثم أجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله. إذن هذا حث من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدحه لأبي هريرة حين مدحه على حرصه على الحديث، لا شك أن هذا حث على استزادته من هذا الحرص، حث على استزادته من هذا الحرص. ولا حديث في ذلك كثيرة، وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاقتداء به، فقال خذوا عني مناسككم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، إلى آخره من الأحاديث التي تدل على هذا المعنى. طيب، هناك نقطة ثالثة في هذه المرحلة، نحن نتحدث عن مرحلة وقت النبي صلى الله عليه وسلم. في وقت النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ما ذكر في القرآن وما جاء في السنة. الأمر الثالث، وهو وإن كان قد جاء في القرآن والسنة إلا أننا أفردناه لأهميته ولدقته، فهو أمر يعني يفطن له الفقيه الذي يفهم دلالات الكتاب والسنة. الأمر هو المكانة التي رضيها الله لسنة نبيه من حيث الاستدلال، من حيث مكانها في الدليل، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لسنته نصيبا من تبيين شيء من الأحكام المهمة في الإسلام، جاءت عن طريق السنة ولم تأتي عن طريق القرآن، مما يشعر الفقيه بأهمية ومنزلة ومكانة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه. وهذا كثير، فمثلا يعني هذا الأمر ينقسم إلى أكثر من قسم، بعض ذلك في أحاديث أو في أحكام استقلت السنة بتبيينها، وبعض ذلك في أحاديث خصصت عمومات القرآن بتخصيصات مهمة جدا، وبعض ذلك ببيان مجمل القرآن بيانا مهما. فمثلا مما جاء في السنة استقلالا ولم يذكر في القرآن، بعض الفتن الكبيرة مثل فتنة المسيح الدجال وغير ذلك، وبعض يعني مثلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عذاب القبر أو فتنة القبر ذكرت بشكل صريح، التي هي سؤال الملكين، وفي القرآن لم تذكر بشكل صريح، ذكرت آية في القرآن تدل على فتنة القبر وعلى السؤال ولكنها ليست صريحة في هذا، وتفسيرها عرف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما عذاب القبر فقد ورد بأصرح من هذا فيما جاء في آل فرعون في سورة غافر. من الأقسام المهمة في هذا في منزلة السنة من حيث القرآن التخصيص العمومات. القرآن جاء فيه يعني جاءت فيه كثير من الأوامر بشكل عام، وخصصتها السنة بتخصيص مهم. فمثلا جاء قول الله سبحانه وتعالى في القرآن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. كلمة السارق هذه تشمل كل أنواع السرقات، أو مهما يكون السارق، مهما كان حجم السرقة ضئيلا، بمعنى لو سرق الإنسان أقل من ربع دينار فإن هذه الآية تنطبق عليه، بمعنى أن يده تقطع على ذلك. وقد جاءت السنة الصريحة بإخراج ما دون الربع دينار من حكم القطع، فمن سرق أقل من ربع دينار فإن يده لا تقطع. لماذا؟ مع أن الآية صريحة وعامة، لأن السنة قد خصصت عموم هذه الآية، والحديث الذي خص الآية حديث صحيح صريح لا شك في ثبوته، وهو في البخاري وغيره، لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. وكذلك أوامر كثيرة، مثلا ما جاء في الميراث، أن القرآن جاء فيه عموم توريث الأبناء، وجاء في السنة التخصيص، فأخرج من الأبناء من كان كافرا فإنه لا يرث. وكذلك يعني عدد من الأحاديث التي خصصت عمومات القرآن، مما ينبه الفقيه وينبه المسلم إلى منزلة ومكانة وأهمية هذه السنة. على كل حال، في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن أكون قد ذكرت من الأدلة الكافية على أهمية السنة وعلى أهمية حفظها في ما ذكرت من الأدلة. طيب ننتقل إلى المرحلة الثانية. عفوا، هناك مسألة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كتابة السنة. كتابة السنة قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. وجاء بلفظ آخر من حديث أبي سعيد نفسه حيث قال: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة فلم يأذن لنا. وهذا الحديث من أشهر الأحاديث التي وردت في منع كتابة الأحاديث في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الطرف الآخر فقد جاء فيه جماعة أو مجموعة من الأحاديث التي تدل على الرخصة في كتابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث مشهورة ومعروفة وصحيحة، من ذلك ما جاء في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في عام الفتح، خطب خطبة مشهورة، فلما فرغ منها قال له، قام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. قال العلماء: اكتبوا لأبي شاه، يعني اكتبوا له هذه الخطبة. وممن ذكر ذلك يعني في نفس صحيح البخاري أحد رواة الحديث الأوزاعي قال ذلك. كذلك من الأحاديث التي جاءت في الرخصة ما جاء عن علي رضي الله عنه في البخاري أنه سئل: هل عندكم شيء؟ فقال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. خرجه البخاري رقم 111. قال ابن حجر رحمه الله: هل عندكم كتاب، أي مكتوب أخذتموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أوحي إليه؟ قالوا: إن هذه الكتب أو هذا المكتوب عند علي رضي الله عنه في ذلك، في هذه الأحكام التي ذكرها، العقل من يعني من ناحية الديات، وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. قالوا: إن هذا مأخوذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على علم النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة أصحابه لبعض أحاديثه. من الأحاديث التي جاءت في الرخصة كذلك ما جاء عن أبي هريرة في البخاري أنه قال: ما من أصحاب النبي أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. وهذا صريح في أن عبد الله بن عمرو كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثه في وقته وفي حياته. ويدل على هذا يعني بأصرح مما جاء عن أبي هريرة، يدل على ذلك أن عبد الله بن عمرو قد جاء عنه في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود، نعم في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد وفي غيرهما من كتب السنة المشهورة، من طريق الوليد ابن أبي مغيث عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة بعد أن لامته قريش. قريش لامت عبد الله بن عمرو على كتابته أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يعني يغضب ويرضى، فكيف تكتب كل شيء؟ فقال عبد الله بن عمرو عند ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره واستأذن منه، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتابة. وهذا حديث إسناده جيد، هذا حديث إسناده جيد وهو صريح في الرخصة في الكتابة. إذن نحن عندنا الآن عندنا مجموعة من الأحاديث فيها التصريح بكتابة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندنا حديث مشهور في النهي عن ذلك. ولذلك اختلف أهل العلم في الجمع بين هذه الأحاديث، اختلف أهل العلم في الجمع بين هذه الأحاديث. قبل أن نذكر مسالك الجمع التي سلكها أهل العلم في الجمع بين هذه الأحاديث، أحب أن أقول إن بعض المعاصرين قد استغل أو يعني رأى جراء هذا الخلاف، رأى أن ذلك من بسبب منزلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها ليست بتلك الأهمية، فلذلك لم يرخص في كتابتها، وبدأ الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من مداخل كثيرة من ضمنها هذا المدخل الذي هو النهي عن كتابتها، النهي عن كتابتها. فقبل أن نذكر مسالك العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث، أقول أولا الرسول صلى الله عليه وسلم قد صح عنه الحث على حفظ سنته، وإنما الشأن والكلام في الكتابة، الشأن والخلاف في الكتابة، وإنما حفظها وتبليغها فهذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا من الآيات ومن الأحاديث ما يدل على هذا. فهذا الأمر لابد أن يعلم في أول قبل أن يذكر الخلاف أو قبل أن تذكر مذاهب أهل العلم في الجمع بين الأحاديث. أما الأحاديث الواردة في ذلك في الكتابة والجمع أهل العلم بينها، فهناك مسالك متعددة. من المسالك في ذلك ما ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره، حيث حكموا على حديث أبي سعيد في النهي عن الكتابة بأنه موقوف على أبي سعيد الخدري، بمعنى أنه من كلامه، وقد ذكر هذا ابن حجر رحمه الله تعالى، ذكر هذا ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في كتاب العلم، بين أن البخاري حكم على حديث أبي سعيد بالوقف. ومن مسالك أهل العلم قالوا إن النهي إنما كان في بادئ الأمر عند خشية اختلاط السنة بالقرآن، حيث خشي لو دونت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تختلط بالقرآن، وحين زالت هذه الخشية فإنه قد رخص في الكتابة. ولذلك بعض أهل العلم قال إن النهي في ذلك إنما كان وقت نزول الوحي، وحين انقطع الوحي فإن النهي لم يعد يعني فإن النهي قد زال. وهناك مسالك متعددة لأهل العلم في الجمع بين هذه الروايات. من المسالك التي رأيتها لبعض المعاصرين، وهو مسلك في الحقيقة فيه وجاهة، قال إن النهي عن الكتابة إنما جاء عن الكتابة العامة التي تدون فيها السنة تدوينا عاما، وأما من كان يدون لنفسه ويحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا لم يقع فيه النهي. وحتى يعني كتب النبي صلى الله عليه وسلم ورد في السنة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابة بعض الكتابات التي فيها تبيين لأحكام شيء من شريعة الإسلام، كما ورد في كتاب عمرو بن حزم المشهور، كتاب عمرو بن حزم المشهور على اختلاف في صحته، وإن كان أصل كتاب عمرو بن حزم يكاد يكون ثابتا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا لعمرو بن حزم فيه شيء من الأحكام، ولكن التفاصيل كذلك فيها اختلاف أكثر من أصل الثبوت. إذن الكتابة هذا ما جاء في الاختلاف فيها وفي مسالك العلماء في الجمع بينهما. وقلنا إن الشأن أو الخلاف في هذا لا يعود إلى التقليل من شأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأحاديث والآيات قد جاءت في حفظها وفي تبليغها. طيب ننتقل إلى المرحلة الثانية. كل كلامنا هذا في المرحلة الأولى، السنة في مرحلة أو في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. أما في المرحلة الثانية وهي في وقت الصحابة، وهي في وقت الصحابة، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعد وفاة رسولنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه من الله أفضل صلاة وأزكى تسليم، بعد وفاته قاموا بتبليغ سنته وأدوا في هذا قدرا عظيما جدا من الأحاديث، دون وحفظ وكتب. فهذه الأحاديث التي بعشرات الآلاف هي من طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مسند الإمام أحمد قد قسم فيه الأحاديث على الصحابة، فقال مسند أبي بكر، مسند عمر، مسند عثمان، مسند علي، باقي العشرة إلى آخره من أحاديث صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة قد حفظوا أو بلغوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على هذا ما ذكرت لكم من تدوين ذلك عنهم. ورد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أمر الرواية، ورد عنهم أو عن بعضهم الرحلة في طلب الحديث، بمعنى أن الصحابي قد يرحل مسيرة شهر حتى يسمع حديثا من صحابي آخر، وهذا قد ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كما في البخاري معلقا وغيره. إذن قد كان من الصحابة حرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم جمعا وتبليغا. الأمر الثاني في هذه المرحلة وفي هذا الوقت الذي هو وقت الصحابة هو أمر التثبت وأمر الاحتياط وأمر التحرز الذي كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لسنته، الخشية الشديدة التي كانوا يعني يحذرون أن يدخل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم شيء لم يقله، فلذلك ورد عنهم التثبت والاحتياط، وبعضهم كان يقل من الرواية لهذا السبب، كما ورد عن الزبير بن العوام في صحيح البخاري أنه إنما أقل من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا السبب الذي هو خشية الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الزبير صرح أنه لحديث من كذب علي متعمدا، خشية أن يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقله. ولذلك ورد عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا إذا حدثوا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقولون أو قريبا من ذلك أو نحوا من ذلك أو فوق ذلك أو دون ذلك، بمعنى أنهم كانوا يحتاطون ويتحرزون أشد الاحتراز على يعني يخشون أن يكذبون أو أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يكذب الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان عمر بن الخطاب يشدد في هذا تشديدا عظيما، وقصته مع أبي موسى قصة معروفة، حينما جاء أبو موسى يستأذن على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ويعني طرق الباب ثلاثا ثم انصرف، فسأله عمر عن سبب انصرافه فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الاستئذان ثلاث، فيعني عمر شدد عليه إن لم يأتي بشخص آخر يشهد معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث وإلا فعل وفعل. فأبو موسى ذهب إلى الأنصار فشهد معه أحد الأنصار على ذلك، ثم قال عمر الهاني عنه الصفق بالأسواق. فعمر احتياطه هذا هو من هذا القبيل، حتى لا يتجرأ الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن عمر قد قبل خبر واحد من أصحاب رسول الله كما في قصة الطاعون، حين قبل خبر عبد الرحمن ابن عوف في هذه القضية، وأن الطاعون إذا كان ببلد لا يدخل، أن المسلمين لا يدخلون إلى هذا البلد، وهذا في صحيح البخاري معروف مشهور. طيب عندنا إشكال يطرح كذلك في هذه القضية. أنا في الحقيقة فصلت كثيرا في هذا الدرس لأن الحاجة إليه ماسة، وقد لا يتعرض الإنسان لما يثار في هذا الوقت، قد لا يتعرض له الآن، لكن لربما يحتاج إلى مثل هذا الكلام في يوم من الأيام. والسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن لا شك أنها يعني تواجه بشبهات كثيرة وباعتراضات متنوعة تحتاج إلى علم وبرهان في الإجابة عن هذه الإشكالات. من الإشكالات المعروفة المطروحة الآن أن عمر بن الخطاب قالوا إنه حبس بعض الصحابة بسبب إكثارهم من رواية سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه، وللأسف هذا يعني هذا الفهم يعد من سوء الاستيعاب لمثل هذه الروايات، فإن الحبس الذي جاء في الرواية أن عمر حبس ابن مسعود وأبا الدرداء وغيرهما بسبب الإكثار من الرواية، ظنوا أن الحبس يعني أنه حبسهم في سجن، وهذا من السوء الفهم لمثل هذه الروايات، فإن المراد كما بينه يعني كما هو أصلا ظاهر في بعض الروايات وكما بين من قبل من تكلم في هذا الشأن أن الحبس المراد أنه لم يخرجهم من المدينة، مع أنه حبسهم في المدينة ولم يسمح لهم بالذهاب إلى الأمصار، وليس المراد بالحبس الحبس الذي هو السجن والعقوبة. وعلى كل حال هذا الأثر الذي ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أولا ينبغي ألا يؤخذ استقلالا عن باقي الآثار في هذا الموضوع، فمن بداية الدرس ونحن نذكر الأدلة من القرآن ومن السنة ومن أفعال الصحابة على الاهتمام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلتها ومكانتها وتبليغها وإلى آخره من هذه الأمور، فإذا جاءنا شيء يعارض هذا الاستدلال أو هذه الأدلة الكثيرة فإنه ينبغي أن ينظر إلى هذا الاعتراض بشيء من العدل والموازنة بين جميع الأدلة. وهذا الأثر الذي ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد شكك في صحته بعض أهل العلم، فالبعضهم قال فيه كلاما شديدا من حيث ثبوته وأنه كذب باطل لا أصل له، ومن هذا الكلام ليس لا أصل له لأنه له أصل لا شك، لكن كذب وباطل ومن هذه العبارات، وهذا ما قاله ابن حزم رحمه الله تعالى، وكذلك الهيثمي كذلك ذكر شيئا من هذا وأن الحديث ضعيف أو الأثر ضعيف. هو الحديث أو الكلام عمر هذا مروي من طريق إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن عمر بن الخطاب، وإبراهيم مختلف في سماعه من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وعلى كل الأحوال فعمر بن الخطاب قد حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدد غير يسير من الأحاديث، وجمعها ابن كثير رحمه الله تعالى في مسند الفاروق، وهو كتاب مشهور معروف من أفضل الكتب، وفيه جانب كبير من الحكم على الأحاديث بطريقة جيدة وعظيمة. وحديث إنما الأعمال بالنيات المشهور الذي تلقته أمة الإسلام بالقبول واتفق على إخراجه البخاري ومسلم وغيرهما من أهل العلم، هذا الحديث حدث به عمر بن الخطاب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضور جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان مذهب عمر المنع والنهي عن الرواية فكيف يخالف هذا النهي ويحدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جهرا أمام الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن الأمر يحتاج إلى وعي وإلى جمع لسائر ما روي عنه. قالوا لو صح الأثر عن عمر في النهي وفي المنع وفي يعني التقليل من الرواية فإنما ذلك لئلا ينصرف الناس عن القرآن ولكي يجمعوا القرآن ويحفظوه ويثبتوه. هذا من الأشياء التي قيلت في ذلك. إذن الخلاصة في ما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة الثانية التي هي مرحلة الصحابة في القسم الأول منها، نحن سنذكر الآن الجزء الثاني من حياة الصحابة ودور السنة في أو منزلة السنة في هذا القسم. القسم الأول واضح أن الصحابة بلغوا ودونت أحاديثهم وجمعت، وكذلك كانوا يحرصون عليها، وكذلك كانوا يحتاطون ويتحرزون في الرواية ويعني يدافعون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يدخل فيها ما ليس منها. طيب كم بقي على صلاة العشاء عندكم في تونس؟ طيب لعلنا نحن نكتفي بهذا القدر، لعلنا نكتفي بهذا القدر في درس هذه الليلة، ونواصل إن شاء الله في اللقاء القادم، لكن لا تنصرفوا حتى نتفق على بعض الأشياء وبعض المواعيد. لو يكتفى بالتسجيل الآن، التسجيل الآن الجميع يكتفى لأنه انتهى الدرس، ونحتاج الآن إلى النقاش في ما يتعلق